بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بالأمس أيها الأخوة بدأنا من باب نائب الفاعل درس الأمس، ولا من المبتدأ والخبر نائب الفاعل. أول درس كان النعت، لا وقفنا، لكن بدأنا نائب الفاعل، لا الفاعل أخذنا من نعم نائب الفاعل يبدو. طيب، مراجعة سريعة في نائب الفاعل. أبو عمر، نستفتح بأبي عمر. نائب الفاعل حذف فعل، فعل حذف فاعله وأقيم مفعول مقام الفاعل. طيب، صغلي فعلا مبنيا للمجهول من باع، بيع. طيب، نحن متفقون على أنه فعل، فلماذا قلت بيع؟ هل هو الآن هذه الصياغة ملفوظ بها أو مقدرة لأجل العلة التي فيها؟ صحيح. طيب، صغلي من نائب فاعل أو فعلا مبنيا مجهول لكنه من اسم الفاعل، من ضارب مثلا، مضروب، أحسنت. طيب، هنالك صيغ تأتي وتفيد معنى مفعول ذكرناها لكنها ليست على وزن مفعول، فمن يذكرها؟ زيد كذا أخوه مثلا، فعيل بمعنى مفعول، قتيل أخوه، هذه أيضا تعمل نفس العمل. طيب، أبو رائد، زيد قتيل أخوه، أعرب أخوه، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة، جميل، وهو مضاف والضمير المتصل مبني على إيش؟ مبني على الضم، في محل إيش؟ في محل جر بالإضافة أو في محل جر مضاف إليه، أحسنت. طيب، قتيل أخوه، طيب هذا في نائب الفاعل. نذهب إلى المبتدأ والخبر، لا بس حتى نصل إلى الأسماء نوجه السؤال لأخينا. حضرت بالأمس شيخ ما كان؟ طيب، إذا نسأل أحمد. أحمد، المبتدأ والخبر، بارك الله فيك، أيهما مسند إلى الآخر؟ المبتدأ والخبر أيهما أسند إلى الآخر؟ الخبر أسند إلى المبتدأ. طيب، ما الذي رفع المبتدأ؟ أبو محمد، ارتفع بنفسه. طيب، والخبر ارتفع بالمبتدأ، جميل. طيب، لو دخلت بعض العوامل اللفظية على المبتدأ قد تؤثر وقد لا تؤثر، مثل أيه؟ مثلا كان زيد مجتهدا، صحيح. طيب، هل زيد مجتهد؟ هل أثرت؟ هل ما أثرت؟ إذن زيد مجتهد مبتدأ وخبر، هل أداة استفهام لا أثر لها، ستبقى زيد مرفوعة على الابتداء أو مرفوعة بالابتداء، أحسنت. هذا فيما يتعلق بالمبتدأ. السؤال موجه لأبي سالم. هنالك ضمائر دائما مرفوعة، فما هي؟ تحفظ، إذا رأيت هذا الضمير فهو مرفوع على الابتداء دائما لازم، أو مرفوع مثلا على الفاعلية، المهم لا يقبل إلا الرفع، تذكر؟ لا بس اذكر لي ما هي الضمائر. كذا كذا كذا ذكرناها بالأمس. أولا هي ضمائر منفصلة، دائما ضمائر منفصلة ولا تأتي إلا مرفوعة. أبو عبد الله، ضمير متكلم، أنا، نحن، صحيح، المخاطب، أنتم، أنتن، هذا لازم تكون مرفوعة دائما على الابتداء. أيضا الغائب، مثل هو وهي وهما وهن، هذه دائما مرفوعة. ضمائر النصب المنفصلة في إيا ونحوها تأتينا إن شاء الله في المنصوبات. طيب، هذه الضمائر التي دائما لا تقبل إلا أن تكون مرفوعة وعلى الابتداء. الآن بارك الله فيكم ننتقل إلى الخبر. الخبر ذكرنا بالأمس أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. الخبر ينقسم إلى أربعة أقسام. السؤال سيكون لأخينا، انظروا إلي بارك الله فيكم، نعم السؤال إليك. أنواع الخبر من حيث التركيب، تفضل الشيخ. إما أن يكون مفرد، والمفرد في باب الخبر ماذا نقصد به يا شباب؟ ما ليس جملة ولا شبيه جملة، فقال مفرد، زيد مجتهد، مجتهد مفرد. طيب، هذا واحد. أيضا نعم، غير مفرد، مثل. طيب، السؤال لأخينا، جملة اسمية، عكس، زيد أبوه قائم، ممتاز، جملة اسمية. طيب، في الأخير جملة فعلية، مثل زيد يشرب الماء مثلا، صحيح، جملة فعلية الخبر. طيب، أبو معين، كنت معنا بالأمس في هذا الدرس. طيب ذكرنا اسمية وفعلية أيضا جملة أو ماذا نسميها، جملة شبه جملة، ممتاز، وهي جار مجرور أو ظرف. هل هو الخبر أو متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره مستقر أو يستقر أو حاصل، حسب الجملة تقدر ذلك المحذوف. طيب هذا الخبر في باب كان وأخواتها، ذكرنا أن كان إذا دخلت على الجملة الاسمية ستقلب المبتدأ إيش؟ اسما لها، والخبر سيكون خبرا لها. طيب وذكرنا أن كان لها أخوات، فمن يذكر لنا هذه الأخوات لكان؟ الإخوة في الأخير، نعم، الأيمن، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، انتبه بالضاء، ها، ظل، طيب، وبات، صار، ليس، ما زال، ما فتئ، اكسر التاء، ما فتئ فقط هذه، من فك، ما برح، من فك، ما دام، كل هذه لا تركنا شيئا، خلاص كاملة. طيب هنالك فعلان جامدان من هذه الأفعال في كان وخواتها، كان وخواتها أفعال كلها، منها فعلان جامدان، فما هما يا عثمان؟ ليس جامد، وأيضا ما دام، قل ما دام المتصلة بماءها، ما دام، هذان جامدان. طيب هنالك أفعال لا تعمل إلا بشرط، ما هي هذه الأفعال التي لا تعمل إلا بشرط؟ من يذكر لنا؟ أحمد اذكر لنا هذه الأفعال من أخوات كان، أن يسبقها ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، لا بد يسبقها نفي، الأخرى لا نشترط فيها شرطا. طيب هل إذا كانت فعلا ماضيا أو مضارعا أو على صيغة اسم فاعل أو مفعول هل ستعمل نفس العمل؟ ستعمل نفس العمل، إلا هذه الأربعة لا يصاغ منها إلا فعل ماضي أو مضارع، ما زال، ما يزال، إذا قلت زل لا ما تصلح، ما زال، ما يزال فلان، نعم، إما ماضيا أو مضارعا في هذه الأفعال الأربعة. في الأفعال الثمانية الأولى لا نشترط شيئا، سواء كان فعل ماضي، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، ستعمل نفس العمل، باستثناء إيش؟ فعلين، ليس وما دام، هذه جامدة ما تتحرك، ما نغير فيها شيء. أحسنتم. طيب إن وأخواتها تحدثنا عنها وذكرنا أخوات أو إن وأخواتها، فمن يذكرنا بها؟ أخونا، نعم، الجهة الأخرى، إن، أخذها بالترتيب، إن وأن، كأن، زين، وليت، ولعل، بقي شيء، ولكن، ستة، ها، وكل له معناه، وكل له معناه. طيب هذه إذا دخلت على الجملة الاسمية، ماذا تفعل يا أبا عبد الله؟ تنصب المبتدأ اسما لها، اسما لها، وترفع الخبر. طيب أحسنت. في باب التوابع ذكرنا أن التوابع أربعة وأخذنا واحدا منها، فمن أبو محمد؟ ما هي التوابع الأربعة؟ نعت، توكيد، والبدل، والعطف. جميل. طيب هذه التوابع أسميناها توابع لماذا؟ لأنها تتبع ما قبلها رفعا، نصبا، جرا، وأخذناها هنا وستتكرر معنا في الأسماء المنصوبة وفي المجرورات أيضا ستأتي إن شاء الله. أخذنا بالأمس واحدة من هذه التوابع الأربعة، فما هو يا أبا عمر؟ التابع الذي أخذناه بالأمس، إحنا ذكرنا التوابع أربعة، الصفة أو النعت والثلاثة الأخرى، فالذي أخذناه بالأمس النعت. أحسنت، قسمنا النعت إلى قسمين باختصار، ما هما؟ لا، نريد التقسيم من حيث كونه يعني نعتا فعليا أو يعني ليس نعتا كذا، فماذا أسميناهما؟ تفضل. حقيقي وسببي. أحسنت، اشترطنا في النعت شرطا هو الذي ذكرته قبل قليل، لكن يجيب عليه أبا معين أو أبو معين. تفضل، اشترطنا في النعت، أنت كنت معنا بالأمس. طيب اشترطنا في النعت أن شرطا حتى نعربه نعتا، لا، شرط واحد بس، شرط واحد بعد تأتي بعد قليل، النعت الحقيقي والسببي، فرق بينهما يأتي إن شاء الله. أي هذه نقطة مهمة، نعم، أن يكون مشتقا، أن يكون مشتقا بالفعل أو بالقوة، هذا لا بد منه، لأنه سيأتي بعد قليل إن شاء الله في باب عطف البيان ما يتشابه بالصفة ويكون بينهما الفرق، هذا ذلك جامد وهذا مشتق، سيأتي إن شاء الله. طيب، ذكرنا أن يكون مشتقا بالفعل أو بالقوة. بالفعل واضح، مشتق مثلا زيد أو مررت برجل فاضل، كلمة فاضل نعت، ومشتق بالفعل يعني فعلا كما تنطق به على وزن فاعل، قلنا المشتقات فاعل مفعول أفعل التفضيل الصفة المشبهة كلها مشتقة، فهو الآن مشتق بالفعل بالنطق، لكنه بالقوة يعني في قوة المشتق. مثل إيش؟ ذكرنا أيضا بعض الأمثلة وكيف نقدر المشتق فيها. من يجيب؟ أبو رايد، زيد، هذا بارك الله فيك جامد صح؟ جاءني زيد، هذا صفة صحيح؟ مبني على السكون في محل رفع صفة، لكن قد يعترض عليك فيقال هذا جامد وأنت اشترطت أن يكون مشتقا، فكيف تجيب على هذا وماذا تقدر حتى يكون في قوة المشتق؟ ها، المشار إليه كذا، نعم، المشار الذي أشرت إليه، جاءني زيد المشار إليه، فكلمة المشار هي التي جاءت في معنى الاشتقاق، أحسنت. طيب، ومررت بزيد الدمشقي في الأخير، السؤال الدمشقي ليس مشتقا، فسيكون هنا الآن مشتقا بالقوة بمعنى أنك تقدر محذوف، تفضل، هي صفة بلا شك لكنها جامدة هنا أو ليست مشتقة، المنسوب، طيب المنسوب جاء زيد المنسوب إلى دمشق. طيب، كذلك بارك الله فيكم، مررت برجل ذي مال، شاركنا بسم الله أو في الدروس الجديدة أو تجيب على هذا، مررت برجل ذي مال، ذي صفة ولكنها جامدة ونحن اشترطنا الاشتقاق. طيب، عفوا، صاحب، مررت برجل صاحب مال مثلا، فكلمة صاحب هي التي جاءت بمعنى الاشتقاق، مشتق بالقوة تقدر صاحب أو منسوب أو مشار، هذه الأشياء الثلاثة نتذكرها. وأيضا حيثما رأيت صفة لكنها جامدة ابحث عن ما يقدر حتى تصبح مشتقة فيصح الإعراب. طيب، أحسنتم، عرفنا النعت السبب الفعل الحقيقي وهو ما جرى على الموصوف لفظا ومعنى واضح متصل به ولا إشكال بينهما، الإشكال في النعت السببي أولا ما هو، ونريد بعد ذلك أمثل عليه، فأبو عبد الرحمن يعطينا لمحة سريعة جدا عن النعت السببي، ما هو؟ أي هذه أترك كلام بس أريد تعرف لي ما هو النعت السببي بصرف النظر عن عما يتبع المنعوت في ماذا، في رفع وفي مهن تذكير وغيره، لا دعها بعد قليل. الآن كيف أعرف أن هذه الجملة فيها نعت سببي؟ إذا رأيت النعت مؤثرا على كلمة بعده فيها ضمير يعود إلى المنعوت صحيح؟ طيب، مررت برجل قائمة أمه، قائمة هنا اسم فاعل صح؟ لكنه أثر في يعني رفع الكلمة بعده، أمه مرفوعة بماذا؟ باسم الفاعل، هل كذلك؟ اسم الفاعل ألا يعمل عمل فعله؟ فرفع أمه برجل قائمة أمه، فقائمة أثرت في الكلمة التي بعدها، هي نعت قائمة نعت لرجل لكن ليس متصلة بها مباشرة، برجل قائمة، لاحظ قائمة هنا صحيح أنك تريد أن تصف الرجل لكن جعلت الكلمة مؤثرة في كلمة بعدها فيها ضمير يعود إلى المنعوت، هذا هو النعت السببي. طيب، النعت الحقيقية يا أبا عبد الرحمن سيطابق المنعوت في أربعة أشياء، تفضل اذكرها لي، الحقيقي في الإعراب، الإفراد أو الجمع أو التثنية، تأنيث والتذكير، برجل قائم، لو قلت برجل القائم غلط، تعريف والتنكير، لا بد تتطابق هذه الأشياء الأربعة. في النعت السببي نحتاج إلى اثنين فقط، فمن يجيب؟ أبو محمد، في الإعراب والتعريف والتنكير صحيح؟ لا، ليس في التذكير والتأنيث، في التعريف والتنكير سيتطابقان، في التعريف والتنكير وفي الإعراب فقط. ويتخلف اثنان، ما هما؟ يعني ما نحتاج إليهما، اللي هو الجمع والإفراد والتذكير والتأنيث. هنا رجل قائمة، صحيح، ما تطابقا. أحسنتم. طيب، أو مثلا بالقرية الظالمون مثلا، أو الظالمين أهلها، تابعتها في أو تبعتها في الإعراب، لكن اختلفت عنها في الجمع والإفراد. إذن السببي فقط نحتاج إلى شيئين: الإعراب والتعريف، التعريف والتنكير فقط في اثنين. طيب، هذا ما يتعلق بالنعت. هل من سؤال في ذكرنا المعارف يا الأخوة اللي وقفنا عليها، وقفنا على المعارف، هل من سؤال فيما مضى إشكال؟ طيب، هل قرأنا ما سوف نقرأه اليوم؟ قرأناه بالأمس، في أحد منكم حضر؟ مهم جدا أن تقرأ ما سوف يقرأ في اليوم التالي، اقرأه نظرا مرة مرتين قراءة سريعة، وأي إشكال تقف عنده سجل دون، هذا يسهل عليك كثيرا القراءة، لأن القراءة كما تلاحظون فيها شيء من السرعة، فلما يكون في قراءة وتحضير مسبق تستريح جدا في الاستيعاب. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالمعارف، هذه دائما معرفة لا يمكن أن تأتي نكرة. ما هي المعارف الستة؟ القارئ تفضل، أينا سيقرأ إن شاء الله؟ طيب لا بأس، إذا في إحراج عليك خلاص واحد ثاني من الأخوة يقرأ. أبو عمر تقرأ، سم الله، وتقرأ إن شاء الله الساعة الثانية، أو تفضل أبو عمر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمعارف ستة، المضمر تأنى وفصل وبين الحروف، والمعارف ستة، تفضل. المضمر نحو أنا وأنت وهو وفروعهن، والعلم هنالك ضمائر نصب، هنالك ضمائر نصب ستأتي إن شاء الله بعد، لأن نتحدث عن، لازلنا في باب المرفوعات، فذكر الضمائر التي تأتي دائما مرفوعة وهي من المعارف، فقال المضمر أول المرفوعات وهو أنا وأنت وهو، وهو وفروعها المعروفة. والعلم، والعلم كزيد وهند، واسم جميل. الإشارة كهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، والموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان، والمعرف واللائي، واللائي والذين، عفوا، والأولى، والأولى والذين واللائي، جميل، والأولى والذين واللائي، والمعرف بالألف واللام كالرجل والمرأة، والمضاف لواحد من هذه، من هذه الخمسة كغلام. إذن السادس هو ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة، مثال، تفضل. كغلامي وغلام، غلامي أضيف إلى ماذا؟ إلى ضمير، صحيح، ضمير متكلم، والضمائر كلها مرفوعة، أو عفوا كلها معرفة، فإذا أضفت غلام إلى واحد من هذه الضمائر أيا كان ذلك الضمير، ونحن متفقون على أن الضمائر دائما معرفة، دائما بصرف النظر عن كونها في محل نصب في محل رفع، دائما ستكون معرفة، فأضفت غلام إلى ضمير اكتسب ماذا؟ اكتسب التعريف، غلامي، غلامه، غلامك، غلامهن، إذا أضفته فاكتسب التعريف. تفضل، هذا واحد. اثنين، وغلام زيد أضيف إلى ماذا؟ إلى علم، علم. وغلام هذا إشارة، وغلام الذي قام، وغلام الرجل، وهي على ثلاثة أقسام: ما لا ينعت ولا ينعت به، وهو الضمير. إذن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، لا تأتي إلى ضمير وتقول هذا في محل رفع صفة، أو تقول هذا الضمير موصوف، لا، لا يمكن، إما أن يكون مبتدا أو خبرا أو فاعلا وهكذا، أما أن يكون صفة لا. تفضل. وما ينعت ولا ينعت به، وهو العلم. العلم ممكن، مررت بزيد الفاضل تنعت العلم، ولكن لا ينعت به، فالعلم وحدة مستقلة، أنت سعد علم مستقل، لا يمكن أن تكون صفة لغيرك، مستحيل، أنت توصف نعم، أما أن أصف غيرك بك هذا لا يمكن. إذن العلم ينعت ولا ينعت به، والذي لا ينعت به ولا ينعت الضمير. طيب، ماذا عن الأشياء الأخرى؟ تفضل. وما ينعت وينعت به، وهو الباقي. إذن الباقي ينعت وينعت به، ممكن يقع في محل رفع أو جر أو نصب صفة أو يكون موصوفا لا حرج وموجود في اللغة وكثير. تفضل. إذا عرفنا المعارف الستة قسمنا إلى ثلاثة أقسام من حيث كونها تنعت أو من حيث كونها تنعت أو لا تنعت. قلنا الضمير لا ينعت ولا ينعت به، العلم ينعت ولا ينعت به، والباقي يجوز فيه أن يكون منعوتا أو نعتا لغيره. تفضل. النكرات. والنكرات ما سوى ذلك، وهي ما شاع في جنس موجود في الخارج كرجل، أو في جنس مقدر كشمس. فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل تنعت. طيب حسبك. حتى نعرف أيها الإخوة ما هي النكرات، عرفنا المعارف ستة دائما في اللغة العربية، لا يمكن أن يكون معرفة إلا واحد من هذه الستة، ما سواه نكرة. كيف أعرف أنه نكرة؟ قد يلتبس علي. إذا قبل أل التعريف واستفاد من أل التعريف فسيكون أصلا نكرة، فدخلت عليه أل أفادته تعريفا. أي كلمة تقبل أل فهي في الأصل نكرة. طيب هناك ضابط آخر، إذا أدخلت عليها ربا وقبلت واستقام الكلام فهي نكرة أيضا. رب رجل، رب حيوان، رب إنسان، رب كتاب، رب قلم. إذن ما دامت تقبل رب فهي نكرة، هذا ضابطها. أو مثلا كم من رجل، قبلت كم الخبرية، قبلت كأي وكأي من قرية. فهذه ضوابط، إذا وضعت على الكلمة واستقام الكلام معك فهذا ضابط لكونها نكرة. والنكرة جنس مشاع في نوعه، يعني كلمة رجل مشاعة ليس لها يعني ضابط وليس لها حد في ذلك الجنس، الرجل المعروف. إذا قلت رجل فكلمة رجل مشاعة في هذا الجنس من الإنسان، فهذا النكرة دائما تكون مشاعة غير محددة في الجنس التي هي منه. شجرة مشاعة في ذلك النوع من المخلوقات من الشجر، وهكذا. في الخارج أي تراه موجودا، إذا كان في الذهن الشيء الذي في الخارج، وهذه مصطلحات منطقية، ما كان محسوسا ملموسا تراه بعينك يسمى خارج الذهن. قد يكون مقدرا كالشمس مثلا، الشمس تراها، لكن نحن قلنا إن نكرة جنس، يعني متعدد كثير جدا من هذا الصنف من النجم أو من النجوم، لكن لا نرى إلا واحدة. لكن ألا يحتمل أن تكون هناك نجوم كثيرة جدا وراء الشمس وفي ذلك الفضاء الواسع موجودة، لكن في الذهن ما نستطيع أن نراها الآن فنجعلها مقدرة، فهي جنس قد يكون خارج الذهن ونراه، وقد يكون مقدرا كالشمس لا نرى إلا واحدة، لكن هنالك نجوم كثيرة جدا ملتهبة تشبه الشمس لا نراها تبقى في الذهن. ويحتمل، وهذا محتمل، أن تكون هذا الصنف أو هذا الجنس الشمس موجود بكثرة جدا في الفضاء الواسع. فإذا هذه أو الجنس أو النكرة نوعان، إما أن تراه بعينك خارج الذهن ومتعدد كثير جدا ومنتشر وشائع، أو لا ترى منه إلا واحدا ويحتمل أن يكون وراءه شيء كثير من جنسه هو كالشمس مثلا. طيب إذا عرفنا النكرة شباب، إذا قبلت ربا أو أل التعريف أو كأي أو كم من كذا وكذا فهذه نكرة. ما سواها؟ ما سوى دائما معارف، وهي الستة التي ذكرنا. طيب مثلا أحيانا بعض الأسماء تدخل عليها أل لكن لا تفيدها تعريفا، مثل العباس مثلا، العباس صحيح، أو أي علم أدخلت عليه أل، الفضل، الفضل بن فلان مثلا هو علم أصلا، فأل هنا هل أفادته تعريفا؟ ما أفادته، هو مكتسب العلمية بنفسه، أل فقط أدخلتها عليه مثلا لتعظيم الرجل، أو لي مثلا صار مثلا يعني رجلا يعني قائما بعشيرته فكذا، فنسب الناس إليه فقيل العباس على سبيل المثال. ففي هذه الحالة نقول هذا العلم إذا دخلت عليه أل، أو الكلمة دخلت عليها أل لم تفيدها تعريفا، فهذا ليس نكرة، ليس ضابطا كل ما قبل أل كان نكرة، لا، تدخل أل أحيانا ولا تفيده تعريفا فهذا لا نسميه نكرة، هو علم. إذا متى تكون الكلمة دخلت عليها أل وهي مع ذلك علم؟ لأن الضابط إذا دخلت أل فإنه في الأصل نكرة. طيب عباس هل هو في الأصل نكرة؟ لا، هو علم. فدخول أل أحيانا في حالات محصورة جدا لا تفيد الكلمة تعريفا، فلا نقول إن هذا كان في الأصل نكرة. إذا نستثني فقط الأعلام التي إذا دخلت عليها أل لم تعطيها ولن تكسبها تعريفا، وإلا الضابط إن شاء الله مستمر ومضطرد أنه متى دخلت أل على الكلمة وأفادتها تعريفا فهي في الأصل نكرة قبل دخول أل. انتهينا من المعارف والنكرات. طيب الآن ولا نزال في باب النعت. تفضل شيخ. وقفنا عند كرجل. نعم. كرجل تنعت ولا ينعت بها. يعني ككلمة رجل ها؟ ككلمة رجل تنعت ولا ينعت بها. تفضل. فهي كالأعلام والعلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف واسم الإشارة. طيب نرجع بس حتى لا ينقطع السياق. قلنا شمس مقدر كشمس فجميع من هنا أبدأ فجميع أسماء الأجناس. تفضل السطر اللي قبله. فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل تنعت. ايش معنى جامدة هنا؟ يعني غير مشتقة مثل رجل شجرة قلم. هذه أسماء جامدة لم تشتق من غيرها. طيب تنعت. ولا ينعت بها فهي كالأعلام والعلم. لماذا لا ننعت بها؟ لا ما يمكن يعني إذا كانت هي جنس شائع كيف تجعلها نعتا لغيرها؟ يعني لم يكتسب بها تعريفا. هي شائعة الكلمة ولا ليس لها حد. شجرة مثلا أو شجر كيف تنعت بشيء ما بشجر؟ وشجر أيضا نكرة يحتاج إلى تعريف فكيف تصف به؟ لا يمكن مستحيل لا يعني لا تستطيع. لأن النعت كما قرنا بالأمس أنه إما أن يفيد يعني تخصيصا أو رفع احتمال أليس كذلك؟ فهنا شجر مثلا أو شجرة لم تفدنا لا تخصيصا ولا رفع احتمال إذن لا ننعت بها. ننعتها ولا ننعت بها كما مر في المعارف بعضها ينعت ولا يمكن أن تنعت به. تفضل. والعلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف واسم الإشارة. واسم الإشارة لا ينعت إلا بما فيه الألف واللام. لحظة شوي بس أنا ضيعت شيخنا. من وين بدأت؟ من أول الصفحة. من أول الصفحة. من قوله والعلم ينعت بما ذكر بعده. والعلم طيب ينعت بما ذكر بعده من المعارف. واسم الإشارة لا ينعت إلا بما فيه الألف واللام. تقول في نعت العلم باسم الإشارة جاء زيد هذا. ممتاز. جاء زيد هذا ماذا تعرب هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا نعت صفة مبنية على السكون في محل صفة لزيد. طيب ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب طبعا إذا كان معربا هنا مبنيا قلنا في محل رفع لا تظهر الضمة فيه. طيب وفي نعته. وفي نعته بالموصول جاء زيد الذي قام أبوه. وفي نعته حسبك أحمد. أين النعت هنا؟ جاء زيد الذي قام أبوه أين الصفة؟ لا لا قام أبوه صلة موصول لا محل لها من الإعراب. لكن خذ الجملة كاملة الذي قام أبوه صحيح؟ الصلة أو صلة أو الموصول اسم الموصول وما دخل عليه كله سيكون صفة لزيد أليس كذلك؟ طيب تفضل الشيخ. وفي نعته بالمعرف بالألف واللام جاء زيد الحسن وجهه. ممتاز حسبك. من يعرب جاء زيد الحسن؟ الحسن محمد تستطيع؟ جاء زيد الحسن. الحسن هنا نعت. نعم نعت الحسن نعت لزيد ونعت المرفوع مرفوع يعني يكون الترتيب في الإعراب. الحسن نعت لزيد ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. أحسنت. طيب ما الذي رفع وجهه؟ الصفة المشبهة وهي الحسن. هنا الحسن حسن صفة مشبهة رفعت ما بعدها تعمل عمل الفعل. تفضل. وفي نعته. وفي نعته بالمضاف إلى معرفة جاء زيد صاحبك أو صاحب زيد أو صاحب هذا أو صاحب الذي قام أو صاحب الرجل أو صاحب غلامي. طبعا هذه الأمثلة كما مر قبل قليل أن صاحب هنا أو الكلمة التي أضيفت إلى واحد من المعارف الخمسة قبلها ستكون معرفة دائما. ذكرنا المعارف ستة، السادس منها هي كلمة أضيفت إلى واحد من الخمسة قبلها كما مثل هنا. طيب السؤال لأبي سالم، قوله أو قولك جاء أو جاء زيد صاحبك، ماذا تعرب صاحبك؟ نعت، صاحب نعت، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، مضاف، والضمير المتصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وهو الكاف. طيب أحسنت، استمر. وتقول في نعت اسم الإشارة، وتقول في نعت اسم الإشارة بالموصول جاء هذا الذي قام أبوه، وفي نعته بالمقرون بالألف واللام جاء هذا الرجل، أو في نعته بالمضاف المقرون بأل جاء هذا الضارب الرجل، جاء هذا الضارب الرجل، وفي نعت المقرون بأل جاء هذا الضارب الرجل، جاء هذا يعني الذي ضربها، أل هنا بمعنى الذي، جاء هذا الذي ضرب الرجل، هكذا في الأصل. طيب حسبك بارك الله فيك. قوله رحمه الله تعالى جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، هذا الرجل، ماذا نعرف الرجل أبو رايد؟ جاء هذا الرجل، الرجل نعت لإيش؟ لاسم الإشارة صحيح؟ طيب ونعت المرفوع طبعا هذا هنا في محل رفع صحيح؟ مبني على السكون في محل رفع، فيكون نعتا لما هو في محل الرفع، وحينئذ سيكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، فالرجل نعت لهذا. طيب هذا ماذا نعربها؟ السؤال لأخينا في الأخير هناك، هذا ها اسم الإشارة مبني على السكون في محل إيش؟ رفع، في محل رفع فاعل، جاء هذا. طيب استمر يا أبا عمر، تظل. وفي نعت المقرون بأل، وفي نعت المقرون بأل بمثله جاء الرجل الكامل، وبالموصول جاء الرجل الذي قام أبوه، وباسم الإشارة نحو جاء هذا، جاء الرجل هذا. طيب هنا هذا إيش نعربها؟ صفة للرجل، صفة للرجل، هذا صفة للرجل عكس الجملة السابقة. طيب انتهينا من النعت، وانتهينا من المعارف والنكرات، الآن سندخل في التابع الثاني وهو التوكيد. طيب هل من سؤال فيما مر في النكرات والمعارف والصفات؟ واضح إن شاء الله. بسم الله، ننطلق إلى التوكيد وهو التابع الثاني. والتوكيد، والتوكيد وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي إعادة الأول بلفظه كجاء زيد زيد، أو بمرادفه كجاء ليث أسد، وإنما جيء به لقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإضفاء أو عدم الإصغاء أو الاعتناء والمعنى. حسبك، إذن اللفظي تكرار الكلمة. طيب جاء زيد زيد، جاء زيد واضح إعرابها فعل فاعل، زيد الثانية كيف نعربها؟ من يستطيع؟ توكيد لفظي، توكيد لفظي، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فقط. طيب هذا، طيب إذا هذا كررنا الآن فاعل، نريد نكرر الفعل، أتاك الرجل، تبغى تنبه شخص، أتاك الرجل، انتبه. فكيف تعرب أتاك الثانية؟ أتاك الأولى فعل ومفعول به وفاعله الرجل صحيح؟ أتاك الأولى فعل ومفعول، الضمير المتصل، الرجل فاعل أتى. طيب أتاك الثانية توكيد، فعل ومفعول أيضا صح؟ فعل ومفعول، لكن ماذا تعربها؟ هل تحتاج إلى فاعل؟ كيف نعربها؟ توكيد لفظي فقط، تقول توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. لماذا قلنا لا محل له من الإعراب؟ لأن أتاك الأولى الفعل لا محل له من الإعراب صحيح؟ والجملة الابتدائية دائما لا محل له من الإعراب، فأتاك الأولى فعل ومفعول صحيح، لكن لا محل له من الإعراب، إذن التوكيد اللفظي لن يكون له محل من الإعراب، فقد تقول توكيد لفظي فعل ماض مبني على الفتح والضمير متصل مفعوله فقط لا يطلب فاعلا. لماذا لا يحتاج فاعل؟ لأنه فقط جاء به للتوكيد اللفظي. الذي يحتاج الفاعل هو الفعل الأول الأساسي في الجملة أتاك الرجل، وإنما كررتها فقط للتوكيد، أو ربما السامع لم ينتبه إليك أو أردت التحذير والتخويف فجئت بها، ولا تحتاج إلى عامل، لا تحتاج إلى فاعل. هذا يعني مثال لإعراب التوكيد اللفظي. طيب نشوف الآن تفضل النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي وهو الأكثر استعمالا. والمعنوي وهو التابع الرافع الرافع لاحتمال تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. نعيد الجملة. والمعنوي والمعنوي هو التابع الرافع لاحتمال الرافع احتمال مطلوب. الرافع احتمال نعم الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع. هذا غرض. الآن في عندنا غرضين، عندنا غرضان للتوكيد المعنوي. ما هما؟ الأول احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، سيأتي الآن المثال. هذا واحد، احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع. الثاني أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. طيب استمر. ويجيء في الغرض الأول بلفظ النفس أو العين مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، كجاء زيد نفسه أو عينه. حسبك، هذا مثال للأول. ها، احتمال أن يكون لك تقدير، جاء زيد، ربما أنت تقدر جاء صاحب زيد، جاء رسول زيد، صحيح؟ لما تقول نفسه وعينه ارتفع هذا الاحتمال أو أزيل هذا الاحتمال عندما تستخدم عينه ونفسه. فبقولك عينه أو نفسه استفدنا منها ما ذكر من أغراض التوكيد. الغرض الأول وهو احتمال أن يكون هناك تقدير في الجملة، قل نفسه أو عينه فيزول هذا الاحتمال، احتمال التقدير، تقدير كلمة محذوفة، جاء رسول زيد، جاء ممثل زيد، جاء وكيل زيد، لا لا لا، أنا أقصد زيد نفسه، فتستخدم نفسه وعينه في الجملة. طيب الغرض الثاني، أحيانا تستخدم الكلمة وتفيد العموم بينما أنت تقصد اثنين أو ثلاثة. قابلت عشيرة فلان، هل قابلت العشيرة كلها؟ لا، قابلت اثنين أو ثلاثة. تأتي بلفظ فيه العموم وأنت لا تقصد إلا قلة من الناس، فلما تقول قابلت العشيرة كلها، خلاص إذن كل العشيرة استقبلتهم، فيرتفع احتمال كونك تريد بهذا اللفظ العام تريد البعض. لا، أنا لا أريد البعض، أريد الكل، فجئت بكل. لو لم تأتي بكل فيحتمل الجملة أنك استقبلت اثنين أو ثلاثة من العشيرة، وهذا ليس كذبا، لا يسمى كذبا. قابلت عشيرة فلان ليس كذبا، هذا يستخدم عادة مجازا في الكلام، وتقصد مثلا جل القبيلة أو أعيان القبيلة أو العشيرة فتستخدم هذا الأسلوب، قابلت عشيرة فلان، تقصد الأعيان منهم، وهذا ليس كذبا ولا تعريضا ولا تمويها في الكلام. طيب تفضل. فترفع بذكر النفس أو العين احتمال كون الجائي رسول زيد أو خبره أو نحو ذلك. نعم. ولفظ النفس والعين في توكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر. كيف أصوغ هذا التوكيد؟ نفسه، نفسها، أنفسهما، ولا كيف أصوغ هذا التوكيد اللفظي أو المعنوي؟ الآن يأتي الضابط، تفضل. ولفظ النفس والعين في توكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر، تقول جاءت هند نفسها أو عينها، وفي المثنى والجمع تجمع النفس والعين على أفعل. تجمع النفس والعين على أفعل، تقول جاء الزيدان أنفسهما. جميل. ولا نقول نفساهما، لا، نفساهما غلط. إذن سأستخدم نفسه مع المفرد وأنفسهم مع الاثنين والأكثر والثلاثة. لاحظتم عندي صيغتين فقط في النفس والعين. جاء الزيدان أعينهما، لا تقل عيناهما، خطأ. إذن في حالة التوكيد لن تستخدم عيناهما ونفساهما. لماذا أيها الإخوة هذا الأسلوب غير مقبول؟ قالوا لا يستمع ضميران في كلمة واحدة مثلا، أو مثلا ما يدل على التثنية في كلمة واحدة، نفسا هما ما يصلح، ضعيف في العربية، فقد صغت قلوبكما، ولا الأصل تقول قلباكما، أليس كذلك؟ فقالوا هذا ضعيف في العربية، إذا كان اثنين أو أكثر واجتمع أكثر من ضمير في الكلمة لا، إذا تجمع فورا. هنا جمعنا أنفسهما أعينهما، معنى المؤكد اثنان فقط، فهذا الأسلوب لا ننساه في حال التوكيد، إذا كان واحدا قل نفسه وعينه، إذا كان أكثر من واحد أو غير واحد يعني اثنين فما فوق اجمع الكلمة واجعلها أنفسهما، وإذا كانوا جماعة أنفسهم وأعينهم وهكذا. تفضل. تقول المثنى والجمع. تفضل. تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم أو أعينهم. نعم. وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن. جميل. ويجيء في الغرض الثاني. لحظة بارك الله فيك، الآن خلونا نعرب هذه الجملة. جاء الزيدون أنفسهم، جاء فعل فاعل، طيب أنفسهم من يعرب؟ تفضل. أنفسهم توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. توكيد معنوي، إذا قلت معنوي طيب، إذا لم تقل فالإعراب صحيح، توكيد معنوي أو توكيد لفظي أو توكيد فقط، وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ما انتهى الإعراب، وهو مضاف والضمير المتصل، ضمير الغائبين المتصل المبني على السكون، أو ضمير الغائبين المتصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. هذا أيها الإخوة نذكر على القول بأن الضمير كله المركب من الحرفين الهاء والميم. هنالك مذهب آخر في الإعراب أن الضمير هو فقط الهاء، والميم دلالة على جماعة الغائبين فقط. طيب إذا كان على هذا على هذا الضابط أو على هذا التعريف أو على هذا المذهب، ما الذي بني أو أين الضمير؟ تقول وضمير الغائبين أو ضمير الغيبة، لا تقول غائبين، وضمير الغيبة مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم دلالة على جماعة الغائبين أو دليل على المضمر. أحسنت. نعم. لا، إذا كان اثنين جاء الزيدان قل أنفسهما، إذا إذا إذا إذا أردت أن تراعي اللفظ تقول نفساهما، فالضمير الأول نفسا، صحيح؟ نفسا هنا أو ألف الاثنين عفوا، ليس ضميرا، ألف الاثنين يعني ما يشير إلى الاثنين مرتين في الكلمة، نفسا وهما، بصرف النظر عن كونه ضميرا أو مجرد حرف، المهم لا يجتمع الإشارة إلى اثنين في كلمة واحدة. طيب سؤالك لا يزال قائما، أين الضمير في نفساهما؟ أين الضمير؟ ضمير الغيبة صحيح؟ طيب في محل جر بالإضافة. طيب الألف عبارة عن إيش؟ علامة رفع صحيح؟ لأنه مثنى فارتفع بالألف نفساهما، ولو كان منصوبا نفسيهما، لو كان مجرورا أيضا نفسيهما لأنه مثنى. لا يزال إشكال إذا جاء الزيدون أنفسهم أو اثنين، لا نفسهم غير مستخدمة لأن نفس واحدة، أنت لازم تجمع اللفظ أنفسهم أعينهم. طيب استمر الشيخ أبو عمر. ويجيء في الغرض الثاني في توكيد المثنى المذكر بكلا والمؤنث بكلا. ما هو الغرض الثاني؟ ذكرنا غرضين للتوكيد، ما هما؟ الأول رفع الاحتمال، رفع احتمال التقدير، جاء رسول الأمير، لا جاء الأمير نفسه. الثاني التخصيص، التخصيص لأن قد تستخدم لفظة عموم وأنت تريد الخصوص، فتأتي بهذه اللفظة حتى تبين أنك أردت العموم فعلا وليس مجرد مبالغة أو مجازة، لا استخدمت أجمعهم، أردت الجميع فعلا، هذا هو الغرض الثاني. قال ويجيء في الغرض الثاني في توكيد المثنى المذكر. تفضل. المثنى المذكر بكلا بكلا بكلا والمؤنث بكلتا مضافين إلى ضمير المؤكد، نحو جاء الزيدان كلاهما. يعني أردت الزيدين فعلا، أردت الاثنين ما أردت واحدا منهما. تفضل. والمرأتان كلتاهما وبكل مضافة إلى ضمير المؤكد تقول جاء الجيش كله والقبيلة كلها والقوم كلهم والنساء كلهن فترفع بذكر كل وكلا وكلتا احتمال كون الجاء بعض المذكورين إما لماذا أحيانا يعني أستخدم العموم وأنا أريد فقط اثنين أو ثلاثة؟ لماذا؟ هنا سيجيب، تفضل. إما لأنك لم تعتد بالمتخلف، أحيانا لا أعتد بمن تأخر، فأنا أقول جاءت القبيلة والمتأخر منهم جماعة أنا لا أعترف بهم أصلا، فقل جاءت القبيلة أو جاءت العشيرة. ليش يا أخي استخدمت هذا الأسلوب؟ لأن المتخلفين أصلا أنا لا أعتد بهم، فأتي بلفظ العموم. هذا من الأغراض التي تستخدم في العموم وأنت تريد البعض وليس الكل، هذا غرض أو سبب. أحيانا سبب آخر، تفضل. أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد، مثلا تقول استقبلت العشيرة وأنت تريد ثلاثة منهم وهم رؤساء هذه العشيرة أو القبيلة، فاكتفيت بهؤلاء الثلاثة لأنهم في حكم الجميع، إذا قالوا كلمة فالكلمة لهم، الكلمة الفصل، فاستخدمت هذا الأسلوب الصحيح الذي لا غبار عليه. غرض آخر، ويخلف كلا، لا في كما ذكرنا اثنين، أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد. طيب جميل، إذن هذه من الأغراض التي تجعلني تحملني على استخدام العموم وأنا أريد البعض الخصوص. فإذا أردت أن أؤكد أن الجميع سآتي بكلمة كل، كلهم أجمعهم، وأنت تريد العشيرة واحدا واحدا جميع الأفراد، فضل ويخلف كلا الآن عندي عبارات أخرى أستخدمها في التأكيد، مثل أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع، تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء. إذن أجمع تستخدمه مع المذكر، أجمع استخدمها مع المذكر، جاء الجيش أجمع وأجمع وجمعاء وجمع، كلها ممنوعة من الصرف، إذا استخدمتها في الكلام انتبه لا تصرفها فهي ممنوعة من الصرف. أما أجمع طبعا جعلناها في منزلة العلم، منزلة المعرف، في قوة المعرف والعلم، وأضفنا إليها إما زنة أو وزن الفعل في جمع أجمع، وإما العدل كعمر في جمع، وإما جمعاء التي تنتهي بألف التثنية. ألف التثنية دائما، عفوا ألف المثنى، ألف المثنى دائما تمنع من الصرف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، دائما تمنع. المقصورة الجمعاء هنا جمعاء حمراء، هذه ممدودة. المقصورة مثل إيش؟ شتى، ما كان على وزن مرطة، فعلى دائما، فعلى، حبلى وغيرها، هذه مقصورة تمنع من الصرف. إذا كانت ممدودة أيضا تمنع، نسميها ألف التأنيث، سواء كانت ممدودة أو مقصورة ستمنع من الصرف. هذه الألفاظ أيها الإخوة فيها ما هو ممنوع من الصرف، وهي جمع وجمعاء وأجمع. تفضل. تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء أجمع، قال الله، والنساء جمع، صحيح عندكم أظن في خطأ حتى في النسخة هذه الأصلية، وجاء والنساء جمع، لأن جمع هذه مع النساء نستخدمها. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين. حسبك الآن نتعرف الإعراب سريعا، فيما إذا استخدمنا لفظة أجمع أو أجمعين أو جمع كيف نعربها؟ نأخذ قوله سبحانه وتعالى يا عبد الرحمن، عبد الرحمن جار محمد، تفضل أعرب. لأغوينهم أجمعين، اللام هنا طبعا نقدر لها قسما محذوفا، والله لأغوينهم، اللام انتهينا منها. طيب أغوينهم أعربها لي، خذ أغوي، وإذا أردت الاختصار أولا ماذا نقول؟ أغوينهم فعل فاعل مفعول به، انتهينا، كلها في هذه الكلمة فعل فاعل مفعول به، هذا من حيث الإجمال. فصل لي الآن فقط، أغوي فعل مضارع، لا فعل مضارع يبنى على ماذا؟ السؤال لعبد الرحمن، يلا، اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد عموما، فعلى ماذا يبنى؟ مر بنا في الأيام الأولى يبنى على الفتح. نعم يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، أحسنت، مبني على الفتح، جميل. بعدين أين الفاعل؟ لا، هنا لام الياء، هنا لام في الوزن لام، فهي ليست ضميرا. أغوي، أفعل، نريد الفاعل. طيب حسبك، بارك الله فيك، يكفيك هذا. جارك محمد، أين الفاعل؟ تقديره مستتر إيش؟ وجوبا جوازا؟ وجوبا، وجوبا. افعل، وافق، نرتبط، إذ افعل، أوافق، ها؟ أغوي، إذا جاءت بهمزة، بهمزة المتكلم على طول الضمير مستتر وجوبا، أحسنت. طيب تقديره، تقديره هذا الفاعل، أين المفعول؟ الضمير المتصل، ضمير الغائبين المتصل المبني على السكون أو المبني على الضمة إذا قلنا هي الهاء فقط، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أحسنت. لا أغوي أنهم أجمعين، حسبك. من يعرب أجمعين؟ عبد الله تفضل. أجمعين توكيد، وتوكيد هو توكيد لإيش؟ الضمير، إذن هو نعم توكيد للضمير المتصل، وتوكيد المنصوب، طبعا الضمير المتصل في محل نصب صح؟ إذن نقول أجمعين توكيد للضمير المتصل، وتوكيد المنصوب منصوب، وعلامة نصبه لا علي، أحسنت. لماذا؟ لا، ملحق بجمع المذكر السالم، أحسنت. طيب تفضل يا أبا عمر. وإن شئت، وإن شئت جمعت بين كل وأجمع وأجمع بشرط تقدم كل على أجمع، فتقول جاء الجيش كله أجمع. إذا جمعت بينهما قدم كل، لا تجعل مثلا جاء الجيش أجمعون كلهم، لا، كلهم أجمعون كما ورد في القرآن الكريم أيضا، ويأتي به بعد قليل. تفضل. وكذا الباقي، قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. حسبك، سجد الملائكة كلهم أجمعون. أبا رائد، أعرب الملائكة. ملائكة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه، لا تقول مرفوع بالضمة، ها؟ أحسن أقول مرفوع، لأن الذي أثر فيه سجد صح، فتقول مرفوع بسجد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا كان مرفوعا بالضمة؟ مفرد أو جمع تكسير؟ ممكن جمع تكسير. طيب جمع تكسير، أحسنت. وجمع التكسير تظهر عليه الضمة علامة للرفع، أحسنت. طيب بعدين الملائكة كلهم، ماذا تعرب كلهم؟ توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب وهو مضاف، والضمير المتصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. حسبك. أخونا في الأخير محمد اللي على يمينك، الأخ الكريم، الاسم ذكرنا بالاسم يا شيخ. نعم، أي أبو حذيفة، أبو من؟ طيب تفضل أيمن، ارفع الصوت وأجب. وأعرب أجمعين أو أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. احنا قلنا كل توكيد يا شيخ برايد، ها؟ قلنا توكيد، توكيد معنويا. طيب أجمعون؟ لا، توكيد أيضا، توكيدان، جئنا بتوكيدين، توكيد معنوي، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه أجمعون الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيكم. الآن لو قال لك، أو مثلا لو سئلت عن قولك مثلا، أو ولو شاء، ذكرهم بنص الآية، لهداكم ولو شاء رب، لا أجمعين هكذا، لهداكم ولو شاء لهداكم أجمعين، كذا الآية. طيب ولو شاء لهداكم أجمعين. طيب أجمعين هنا ماذا نعربها؟ من يجيب؟ أبو معين تستطيع؟ عثمان؟ أحمد؟ أو مثلا جاء القوم أجمعون، من يعربها؟ أبو عمر تستطيع؟ توكيد، توكيد، توكيد. فالتوكيد تقدم إعرابه قبل قليل. من العلماء من قال إذا رأيتها جاءت وحدها بدون كل لا أعربها حال. إذن لك وجهان في الإعراب، إذا رأيت أجمعين أو أخوات أجمعين، رأيتها وحدها بدون كل، إما أن تعربها كما مر بنا قبل قليل توكيد معنوي وتعطيها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، أو تقول لا هي منصوبة على الحال. ممكن تقول جاء القوم أجمعين ولا تخطأ، فتكون منصوبة على إيش؟ على الحال، حال كونهم مجتمعين أجمعين. نعم طبعا إذا كانت حال لا بتكون منصوبة، جاء القوم أجمعين. إذا قلت قام جاء القوم أجمعون فإنك تريد التوكيد المعنوي. واضح إن شاء الله؟ طيب كم بقي على نهاية المحاضرة الأولى؟ بقي ربع ساعة، إحنا بدينا 4:15 بالضبط. نعم جاء القوم أجمعين منصوب على الحال. نعم جاء القوم أجمعون ستكون توكيدا معنويا. عبد الله توكيد معنوي. أي جاء محمد عينه. أيوة جاء محمد بعينه، يعني هذه هذه الصيغة كيف نعربها؟ جاء محمد بعينه، جاء بنفسه، جاء مجرور. بس طبعا الجاء حرف الجر يعني قد لا يحتاج إلى أن يتعلق بالفعل، حرف جر زائد. طيب إذا كان حرف جر زائد تكون عينه مثلا في محل رفع، يعني يعني يعني جرت لفظا لكنها رفعت معنا، ممكن يقال هذا جاء محمد عينه، فجئت بالباء الزائدة، وإذا دخلت الباء الزائدة على الاسم دائما ما تحتاج لأن تتعلق بفعل، فهي يعني ممكن تستغني عنها لا أثر لها، تجر الكلمة بعدها لكن ستبقى الكلمة بعدها في محل في محل الإعراب الحقيقي أو الفعلي. فجاء زيد عينه، إذن هي مجرورة لفظا مرفوعة محلا، كذا ممكن يصح هذا الإعراب يستقيم إن شاء الله. طيب الآن سنقف على العطف أيها الإخوة، يكون بداية المحاضرة الثانية مع البدل ونختم المتبوعات، العطف والبدل بداية المحاضرة الثانية. الآن سنطبق إن شاء الله تعالى من بعض ما يتيسر من كتاب الله تعالى، ويختار أحدكم فيختار آية ونبدأ في أوسع السورة. من تفضل شيخ؟ الأنفال، بداية الأنفال. بسم الله نفتح الأنفال. نقطة مهمة في الإعراب أيها الإخوة، إذا بدأت بالإعراب أولا حدد هل الجملة فعلية ولا اسمية. زين حددنا كونها اسمية، سنبحث عن شيئين، ما هما؟ مبتدا والخبر. يعني تنظر في الآية أو في الجملة، اسمية سأبحث عن شيئين، مبتدا وخبر، فعلية سأبحث عن فعل وفاعل، ثم أنطلق في الإعراب. طيب قوله سبحانه في أول السورة يسألونك عن الأمثال، انتهت الجملة؟ انتهت، مفيدة جدا وانتهت الجملة، سنبدأ بجملة جديدة بعدها. الآن نقف عند يسألونك عن الأمثال، يا محمد الصحابة أو صحبك أو صحابتك يسألونك عن الأمثال. الجملة إيش؟ فعلية، سأبحث عن فعل وفاعل. نظرت في الآية هكذا أو الجملة، أخذت يعني تصور عام، ثم أنطلق في الإعراب. بسم الله، من يعرب يسألونك؟ أبو سالم. يسأل فعل مضارع، أولا يسأل فعل مضارع مرفوع بماذا؟ انتبه، يفعلون تفعلون، مرفوع عند رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت، قلت فعل، إذن عليك أن تبحث عن الفاعل. يا أبا، يا أبا، يا أيمن، تفضل. أين الفاعل؟ يسألون، لا نعم، الضمير هنا، الضمير المتصل التي هي واو الجماعة المبني على السكون في محل رفع فاعل، يسألوا. طيب هل هو ضمير غيب يعتبر هنا ولا ضمير مخاطبين ولا متكلمين؟ غائبين صح، يسألوا، لو تسألوا أنتم يكون ضمير مخاطبين. طيب يسألوا إذن هو ضمير غائبين، الضمير هنا المبني على السكون واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقلنا الفعل مرفوع بثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. طيب عرفنا الفعل والفاعل، أين المفعول؟ يا أبا، تفضل الاسم الكريم. نعم أسامة، أبو أسامة، تفضل. أين المفعول؟ الضمير المتصل المبني على الفتح في محل نصب مفعول به وهو الكاف. أحسنت. طيب عرفنا الفعل والفاعل والمفعول، عن الأمثال، عن الأمثال أبا عبد الرحمن، استمر في الإعراب. الذي ما أخذنا من المنصوبات لا بأس، أذكر كونه اسما أو فعلا فقط يكفي، عن زين، بس هنا كسرة عن ال اتقال ساكنين. طيب مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة عن آخره. طيب أبو عمر، الأمثال اسم فعل حرف، دليل دخول ال عليها، وأيضا قبوله الجر. نعم صحيح، دخلت عليه عن فجرته وجر بالكسرة. لماذا جر بالكسرة؟ ذكرني بالاسم شيخ علي، لماذا جر بالكسرة هنا؟ لم يجر مثلا بالياء. الأمثال اسم مفرد ولا جمع أفعال؟ جمع تكسير، إذن لأنه جمع تكسير، وجمع تكسير يجر بالكسرة. جميل. طيب قل الأمثال لله والرسول، جملة كاملة مستقلة إجابة تامة، وهي جملة نسميها إيش الآن؟ استأنفناها، كلام جديد. إذن جملة استأنفية، إذن كل هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. لا تتعب نفسك، لا تبحث عن إعراب لهذه الجملة، فهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب كما سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. الآن فكك هذه الجملة. نعم، إذا تم الكلام قبلها وابتدأت كلاما جديدا وليس له ارتباط بما قبله ويستقل بنفسه صار استئنافا، تبدأ كلام جديد، وإن شاء الله سنأتي عليه بالأمثلة والتفصيل. من يعرب لي قل الأمثال لله؟ اتفضل يا شيخ. فعل أمر مبني، لكن هنا حذفنا، يعني لا في في في شيء محذوف، الواو، أين الواو؟ في واو هنا أصلا في يعني مسألة صرفية لا صلة بالإعراب، التقاء ساكنين، الواو الساكنة واللام الساكنة، حذفنا الواو. قل مثل كن، أحسنت. إذن هو مبني على ماذا؟ قل مبني على السكون ولا مبني على ما يلزم به مضارعه؟ كذا الإعراب يكون أكثر تفصيلا، مبني على ما يلزم به مضارعه، والمضارع من قل يقول يبنى على ماذا؟ عفوا يلزم بماذا؟ بالسكون، ها؟ يلزم بالسكون، لم يقل، مجزوم بالسكون. طيب فتقول مجزوم على ما يبنى به مضارعه، وبني هنا على السكون، مبني على ما يلزم به مضارعه. تفضل. أنت، افعل، وافق، تذكروا الضمير أو الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. بعدين عفوا مرة ثانية الأنفال، أعرب الأنفال، قولي الأنفال لله، يلا الأنفال مرفوعة هنا، الأنفال لله والرسول، شنو نوع الجملة هنا؟ اسمية، الأنفال لله والرسول. إذا سألوك قل لهم الأنفال لله والرسول، إذن جملة اسمية. الأنفال تعربها ماذا؟ مبتدأ، حسبك، بارك الله فيك. طيب أبو معين، الأنفال مبتدأ، رفع بماذا؟ لا، بماذا رفع يا أحمد؟ بماذا رفع الأنفال؟ بماذا؟ لا، بالابتداء، مرفوع بالابتداء. نحن دائما أيها الإخوة، العلامات ليست سببا، العلامات علامات الإعراب ليست سببا، وإنما هي أثر، فالأثر لا يؤثر، الأثر هو جاء سبب لشيء قبله أو شيء آخر أثر في الكلمة، فكان نتيجة ذلك السبب أن رفعت الكلمة بهذه الضمة. لكن عند الإعراب تقول مرفوع بالفاعلية، مرفوع بالفعل كذا، مرفوع بالابتداء، أو الخبر كذلك مرفوع فمرفوع بالذي تسبب في رفعه، وعلامة الرفع الضمة. إذا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. الأمثال لله والرسول، عرفنا المبتدأ وهي جملة اسمية، حددنا المبتدأ وحددنا الخبر، نبدأ في الإعراب. أعربنا الأمثال بأنها مبتدأ، أين الخبر يا أبا محمد؟ هل هو مفرد؟ هل هو جملة؟ شبه جملة؟ شبه جملة؟ الجار مجرور هو الخبر ولا متعلق بخبر محذوف وجوبا؟ قل الأمثال كائنة لله ورسوله، إذن جار مجرور متعلق بخبر محذوف يا محمد وجوبا تقديره كائنة. أحسنت. نعم، هذا مذهب ليس مشهورا، أن تجعل كما قلنا بالأمس أن تجعل شبه الجملة هي الخبر، لكن الأشهر متعلقة بخبر دائما. طيب أخونا عبد الرحمن، بالأمس ذكرنا أن الخبر يكون له عدة أحوال، إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، صحيح؟ طيب المفرد في باب الأخبار ما يقابل ماذا عبد الرحمن؟ الجملة أو شبه الجملة؟ المفرد أخونا الكريم المفرد في باب المنادى ماذا يقصد به؟ ما يقابل أبو سالم في باب المنادى يا مسلمون، هل هذا مفرد في باب النداء؟ لا، مفرد، لأنه يقابل ماذا؟ المضاف إليه، يا عبد الله ليس مفردا. طيب، المفرد في باب تقسيم الكلام والألفاظ ما يقابل ماذا؟ الجمع المركب في باب تقسيم الكلام وأجزائه. إذا قلنا الكلام إما أن يكون أو اللفظ العربي من يكون مفردا أو مركبا، نقصد بالمفرد ما يقابل المركب بأنواعه الثلاثة. ما هي الأنواع الثلاثة في التركيب؟ لحظة، الأنواع الثلاثة في التركيب، تركيب إيش؟ مزجي إضافي إسنادي، يقابلها المفرد. طيب، بقي شيء في باب المبتدأ، إذا قلنا المفرد يقابل ماذا محمد؟ يقابل التثنية والجمع. فتقول إذا قلت لك صوغ لي مبتدأ مفردا تقول محمد مجتهد، غير مفرد المحمدون أو الزيدون مجتهدون أو إلى آخره. طيب، إذا في باب المبتدأ سيكون ما يقابل المثنى والجمع. في باب الخبر عرفنا ما يقابل الجملة وشبه الجملة. ماذا بقي من مواضع الإفراد؟ هذه كلها فقط، ما بقي شيء. طيب، قلنا لله متعلق بخبر محذوف، والرسول ستأتي بعد قليل إن شاء الله في باب العطف أن الواو حرف عطف. الرسول معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة، سيأتي إن شاء الله بعد قليل في التوابع. فاتقوا الله، جملة جديدة استنافية لا محل لها من الإعراب. عبد الرحمن سؤالك. أيوة، لا مقدر طبعا، قلل عارض، طبعا الكسرة هنا عارضة، الأصل أنه ساكن. طيب، سيأتينا إن شاء الله في الجمل أن جملة مقول القول تكون في محل نصب، في محل نصب مقول القول، فكأن جملة الأنفال لله والرسول وقع عليها قول منك تلفظت بها، فدائما جملة مقول القول تكون في محل نصب، يعني الجملة تكون في محل نصب مقول القول، تأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عبد الله، فاتقوا الله، الفاء حرف عطف، اتقوا فعل أو فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه. طيب، تفضل، أنت قلت فعل، ابحث بالترتيب، ابحث عن الفاعل. فاتقوا الضمير المتصل المبني على السكون، ضمير المخاطبين المتصل المبني على السكون في محل رفع فاعل، اتقوا أنتم. طيب، لفظ الجلالة مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، حسبك. علي، فاتقوا الله وأصلحوا، الواو عاطفة، أصلحوا نفس إعراب التقوا. طيب، وأصلحوا ذات، تفضل، ماذا تعرف ذات؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ذات وهو مضاف، وبينكم مضاف إليه. طيب، بينكم عثمان مضاف، والضمير المتصل مضاف إليه. انتهينا شيخ ساعة وربع. طيب، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بداية المحاضرة الثانية بحوله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.